بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا. هذه هي الحلقة الثالثة، المحاضرة الثالثة من مقرر طرق التدريس الخاصة المقررة على كلية الشريعة في المستوى الثامن. لا يزال حديثنا عن التخطيط، والتخطيط للتدريس، ومعلم العلوم الشرعية لا بد أن يقوم بعملية التخطيط والاستعداد لدروسه قبل أن يقدم درسه. لماذا؟ لأن الاستعداد كما قلنا يزيد الثقة، والاستعداد للتدريس والتخطيط يزيد من ثقة المعلم ويجعله ينمو مهنيا، وأيضا يكون مستعدا لمواجهة المشكلات وغيرها من فوائد التخطيط. تحدثنا عن الأهداف، وقلنا أن عملية أن صياغة الأهداف وأن اطلاع المعلم على الأهداف ومعرفة المعلم للأهداف هي من الأمور المهمة في عملية التدريس، لأنهم يقولون أن الذي لا يعرف أين يسير لن يصل إلى ما يريد. المعلم من أولى الناس الذين يجب أن يعرفوا إلى أين يسيرون، إلى أين تسير مع طلابك، ماذا تريد أن تحقق لطلاب، ماذا تريد أن تكسبهم في العلوم الشرعية. بالطبع أنت لا تريد أن تعطيهم علوم الشريعة كلها، لكن أنت حينما تقوم بتدريسك ماذا ستقدم لهم في التوحيد، ماذا ستقدم لهم في العقيدة، ماذا ستقدم لهم في التفسير، ماذا ستقدم لهم في التلاوة وفي التجويد، ماذا ستقدم لهم في التفسير. لن تعطيهم تفسير كل شيء، لكن أنت ماذا ستقدم لهم في حدود دروسك التي ستقدمها لهم التي تتناسب مع مرحلتهم. كل هذه التساؤلات تجيب عليها الأهداف. ومتى ما كانت الأهداف منظمة ومحددة ومصاغة بشكل جيد وأيضا تكون أمام المعلم، بالتالي سيكون الأداء جيدا، لأنها مرتبطة بالتقويم، التقويم الذي سيكون في نهاية الحصة، والتقويم الذي يكون في سنة في نهاية الفصل، والتقويم الذي يكون في نهاية السنة، كلها مرتبطة بالأهداف، لأن التقويم وضع من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف. فإذا ما كانت الأهداف غير واضحة فبالتالي لن يكون التقويم واضحا. الأهداف التعليمية، هل صياغتها ترف أم ضرورة؟ هل هي مهمة؟ وما درجة أهميتها؟ هل يمكن أن يقوم المعلم بعملية التدريس دون معرفة للأهداف ودون صياغة للأهداف؟ سيتضح لنا من خلال العرض. هناك سؤال مهم، هل الاهتمام بالأهداف التعليمية ضرورة أم ترف؟ هل هو ضرورة بأنه لا بد أن يكون المعلم يهتم بالأهداف أم ترف؟ لعلنا ننظر إلى هذا الشكل. هذه هي مستويات الأهداف، انظروا، دوائر داخلة في بعض، أربع دوائر. لاحظوا البؤرة، الدائرة الصغيرة هي الأهداف السلوكية. الأهداف السلوكية هي التي يقوم المعلم بصياغتها، هو بنفسه يقوم بصياغتها قبل أن يقوم بعملية التدريس، وتكون محددة بحيث يمكن قياسها بنهاية الحصة. الأهداف السلوكية تسمى الأهداف الإجرائية، التي تقود المعلم إجرائيا، يقوم بالعمليات والإجراءات التي ينفذها المعلم من أجل أن يحقق شيئا للطلاب. فمثلا لو قال المعلم أن يعدد الطالب أركان الإسلام، هذه صياغة سلوكية، هدف سلوكي، أن يعدد من هو الطالب أركان الإسلام. إذا بالتالي هو سيعطيه أركان الإسلام، سيعلمه أركان الإسلام، سيعدد له أركان الإسلام، ثم يسأله بالأخير وهو التقويم، يقول له ما أركان الإسلام. أن يتعلم الطالب كيفية الوضوء، أن يتوضأ الطالب بطريقة سليمة صحيحة، إذا هو يعلمه الوضوء بأساليب مختلفة بطرق مختلفة، وبالتالي هو يريد أن يجعله يتعلم الوضوء، أن يطبق الوضوء بشكل صحيح، أن يقارن الطالب بين كذا وكذا. إذن الصياغات صياغات أنا أهدف كمعلم من أن أحققها عند الطلاب. ولذلك لعلنا ننظر إلى الشكل مرة أخرى. الشكل يبين لنا هنا هذه الدوائر، لاحظوا الأهداف السلوكية، ثم أرفع منها قليلا الأهداف الخاصة، ثم الأهداف المرحلية، ثم أهداف بعيدة المدى. بعيدة المدى لا تتحقق في حصة أو في وقت قصير، وإنما تحتاج إلى وقت. أهداف المرحلية أقل منها وقتا، الأهداف الخاصة أقل منها وقتا، الأهداف السلوكية أقل منها وقتا. إذن الأهداف السلوكية تتحقق في حصة، الأهداف الخاصة ربما في فصل، الأهداف المرحلية ربما في سنة، الأهداف بعيدة المدى ربما في دراسة المعلم المتعلم الطالب في سنوات متعددة في التعليم العام، نريد أن نحقق له شيئا معين فنقوم بصياغته على شكل هدف، ولكنه لا يتحقق في وقت، في شهر أو في شهرين أو حتى في سنة أو حتى في مرحلة دراسية واحدة، وإنما هو بعيد المدى. وهذه الأهداف بعيدة المدى الذي يقوم بها لا يقوم بها المعلم، إنما يقوم بها من هم في أعلى الهرم، في الذين مسؤولون عن المناهج في الوزارات، وزارة التربية والتعليم، مشتقين هذه الأهداف كما تحدثنا في كما درسنا في المناهج وطرق التدريس في المستوى السادس، بأنه يشتقون هذه الأهداف من طبيعة المتعلم ومن طبيعة العصر ومن طبيعة المجتمع ومن طبيعة المادة التعليمية. كل هذه يقومون من خلالها بصياغة أهداف بعيدة المدى، ومن ثم من هذه الأهداف قصيرة المدى تتم عملية صياغة الأهداف التي بعدها حتى يقوم المعلم بعملية صياغة الهدف السلوكي الإجرائي الذي ينفذه أثناء الحصة. إذن المعلم حينما يقوم بالتخطيط لا بد أن تكون حاضرة أمامه الأهداف بمستوياتها الأربع، لأنه هو سيقوم بعملية صياغة الأهداف الأقل السلوكية الإجرائية. إذن لن يقوم بصياغة الأهداف السلوكية الإجرائية ما لم يكن أو ما لم تكن الأهداف التي أرفع منها ومستويات الأربع أمامه واضحة جدا أمامه، بحيث يكون حينما يقوم بصياغة الهدف يكون لا يتعدى هذه الأهداف، ويكون في سياق هذه الأهداف ولا يتعداها ويحققها. وإذا جميع الأهداف السلوكية كلها تتآزر لتحقق أهدافا أرفع منها، لأهداف المرحلة المرحلية، والأهداف المرحلية تتآزر لتحقق أهداف الأهداف المحددة، تتآزر لتحقق أهداف المرحلية، والأهداف المرحلية تتآزر لتحقق الأهداف العامة بعيدة المدى. وسنتحدث إن شاء الله في تفصيل هذه الأهداف، خاصة الأهداف السلوكية ومستوياتها، إن شاء الله في محاضرة قادمة. لعلنا ننتقل إلى إشارة إلى خصائص التعلم النشط. المعلم حينما يقوم بعملية التعليم فإنه لابد أن يوجد تعلما نشطا، وهذا من خلال التخطيط أيضا أنه يهيئ لتعلم نشط. نلاحظ على في العرض التعلم وخصائص التعلم النشط. التعلم النشط مطلب ولكن له خصائص، مطلب لأن له خصائص مهمة جدا في عملية التعليم والتعلم. أولا دور المتعلم في التعلم النشط إيجابي. التعليم القديم، التعليم التقليدي، دور المعلم فيه سلبيا، ولكن هنا في التعلم النشط يكون الدور إيجابيا. إذن دور المعلم لا يكون متلقم فقط، وإنما يكون دوره إيجابي. ما دور المعلم في التعلم النشط؟ المعلم ميسر ومعين وموجه للتعلم. لذلك عند التخطيط لابد أن يحدد المعلم أدواره ويحدد أدوار المتعلم الذي هو الطالب. أيضا يحرص المتعلم على فهم المعنى في التعلم النشط. يكون المتعلم، إذا المعلم لابد أن يضع أمام عينيه أن المتعلم ليس فقط متلقي ومستمع، وإنما هو يقوم بدور الذي يريد أن يفهم، يريد أن يتوصل إلى المعلومة، يريد أن يستنبط، يريد أن يفكر. ولذلك عند التخطيط للتدريس العمليات التدريسية لابد أن تكون تحقق التعلم النشط. إذا المعلم يحرص الطالب على فهم المعنى الإجمالي للموضوع ولا يتوه في الجزئيات، يخصص المتعلم الذي هو الطالب وقتا كافيا للتفكير بأهمية ما يتعلمه، هذا من خصائص التعلم النشط. أيضا من خصائص التعلم النشط تتضح أمامنا إضافة إلى يحاول المتعلم، ماذا يحاول؟ يحاول المتعلم ربط الأفكار الجديدة بمواقف الحياة التي يمكن أن تنطبق عليها. أيضا يربط المتعلم الذي هو الطالب كل موضوع جديد يدرسه بالموضوعات السابقة ذات العلاقة. يحاول المتعلم الربط بين الأفكار في مادة ما مع الأفكار الأخرى المقابلة في المواد الأخرى. يتعلم المتعلم بالإضافة للمعرفة مهارات التفكير العليا، ويتعلم، لاحظوا، ويتعلم كيف يتعلم. إذن يحاول المتعلم ربط الأفكار الجديدة بمواقف الحياة التي يمكن أن تنطبق عليها. في التحضير والإعداد أيضا لابد أن تكون أمام المتعلم المواقف الحياتية التي يربط المتعلم أو يساعد المتعلم الذي هو الطالب بربطها بالمواقف الحياة التي يمكن أن تنطبق عليها، ولا يكون هناك عزلة بين المدرسة وبين الصف الدراسي وبين الخارج والبيئة الخارجية. لابد أن يكون هناك ربط. أيضا لابد أن يكون المتعلم في التعلم النشط يربط الدرس الجديد بالدرس القديم، يربط الموضوع الجديد بالموضوعات السابقة حتى يكون البناء علميا متماسكا مترابطا متآزما. التخطيط العشوائي إذن هو أن المعلم فقط يعطي المعلومة ويعطي الدرس الجديد بدون أن يذكر المتعلم بأن هذا الدرس مرتبط بدرس سابق ومبني عليه، لأن القضية هي قضية بنائية، العلم بنائي، فهو حينما يأخذ معلومة ثم يأتي وقت آخر يأخذ معلومة أخرى تبنى عليها، ثم يأتي يأخذ معلومة أخرى ومهارة أخرى تبنى عليها، فبناؤه العلمي سيكون متينا قويا متماسكا. أيضا يحاول المتعلم الربط بين الأفكار في مادة مع الأفكار الأخرى المقابلة في المواد الأخرى. لابد أيضا أن يساعد المعلم المتعلم في عملية الربط، بأن يربط هذه المادة وما يربط هذا الموضوع بما يشابهه وما له علاقة في مادة أخرى بنفس التخصص. فمثلا لو أخذ مثلا شيئا في التفسير يربطه بالتوحيد، موضوعا في التوحيد ممكن أن يربطه موضوع بالفقه، بما يتآزر مع المواد الأخرى بنفس المادة التخصصية وبما يتآزر ويترابط مع المواد الأخرى. فممكن أن يربط إذا كان يتحدث عن قضية فقهية ممكن أن يربطها بالجانب اللغوي، يمكن أن يربطها بالجانب العدد الرياضي إذا كانت تقتضي حسابات معينة، يمكن أن يربطها بالجانب الواقعي في في في في, في, في, في حينما يتحدث مثلا عن النظافة، حديث عن النظافة مثلا، فيربطه بالجوانب الاجتماعية، ربما يربطه بمادة الاجتماعيات، ربما يربطه بمادة التربية الوطنية. ولذلك عملية الربط الأفقي الرأسي بين مواد التخصص والأفقي بين هذه المادة وبين موضوعات هذه المادة وغيرها من موضوعات المواد الأخرى. أيضا يتعلم المتعلم بالإضافة للمعرفة مهارات التفكير العليا، ويتعلم كيف يتعلم، جزئيتين مهمتين، مهارات التفكير العليا. لاحظوا، يتعلم المتعلم بالإضافة للمعرفة مهارات التفكير العليا ويتعلم كيف يتعلم. مهارات التفكير العليا التي من ضمنها التقويم، التحليل، يعرف كيف يحلل، كيف يركب، كيف يقوم، كيف يستنبط، كيف يلاحظ، كيف يقارن، كيف يستنتج. مهارات تفكيرية عليا يستخدم فيها المتعلم مهارات تفكيرية أحيانا تكون مزدوجة، أحيانا تكون مترابطة، أحيانا تكون متصلة فيما بينها. أيضا يتعلم التعلم الذاتي، ويتعلم كيف يتعلم، يتعلم مهارات التعلم الذاتي، يتعلم كيف يتعلم، هذا جانب. والجانب الآخر يتعلم كيف تتم عملية التعلم لديه؟ كيف بنى معلوماته؟ كيف ربطها؟ والنظر في عملية التفكير، كأنه مرآة، كأنه يضع مرآة أمامه، ترى فيها أو يرى فيها عملية الدماغ كيف يتحرك، يربط هذا بهذا، يقتنع مع هذا، يستنتج، يبني، يحفظ. فهو كأنه ينظر إلى عمليات العقلية التي تتم في دماغه، وبالتالي يساعده ذلك في عملية تنظيمها وعملية ترتيبها. أيضا نكمل في العرض. لعلنا نركز على قضية مهمة، وهي قضية الربط بين التفكير وبين التعلم، كيف يتعلم. الربط بين التفكير وبين أنه حينما يفكر المتعلم، حينما يفكر كيف يتعلم، فإنه يستخدم مهارات تفكيرية، وهي تسمى بمهارات ما وراء المعرفة، تسمى التفكير في التفكير. وهذه يساعد، ينبغي على المعلم أن يساعد عليها ويساعد المتعلم عليها وينميها لدى المتعلم، بالتالي يعرف المتعلم كيف يتعلم. المعلم حينما يختار طريقة التدريس، إذا أنا معلم أريد أن أختار طريقة التدريس، قلنا في وقت سابق معي أن هناك معايير لاختيار طريقة التدريس. هل طريقة التدريس تختار عشوائيا حينما أجد هذه الطريقة أختارها؟ أم أن هناك معايير وضوابط تجعلني أختار طريقة التدريس المناسبة لطلابي؟ بلا شك أنها لا تتم عشوائيا، ولا تتم بشكل فوضوي، بشكل مفتوح، وإنما هناك معايير وضوابط لاختيار طريقة التدريس. لعلنا ننظر إليها ونركز معها في العرض. معايير طريقة التدريس الناجحة. لو سألك سائل: ما طريقة التدريس الناجحة؟ أريد أن أستخدم طريقة التدريس الناجحة، ماذا أعمل؟ تقول: تعمل وفق معايير ووفق ضوابط، من ضمنها أن طريقة التدريس الناجحة هي التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية، ولا يكون المعلم محور العملية التعليمية. المحور هو المتعلم، هو الطالب، جعل المتعلم محور العملية التعليمية. هذا أولا. مشاركة المتعلم في عملية التعلم، أن يكون المتعلم الذي هو الطالب يشارك في عملية التعلم وليس فقط مستقبلا. تعتمد طريقة التدريس الناجحة على نشاطات المتعلمين، تلائم الوقت المخصص للدرس، تلائم لطبيعة موضوع الدرس، تلائم للصف الدراسي، تخلو من المخالفات الشرعية، تسهم في تحقيق أهداف الدرس. هذه أبرز المعايير التي ممكن أن نضعها أمام أعيننا ونحن نختار طريقة التدريس. نأتي للنقطة الأولى: جعل المتعلم محور العملية التعليمية. الطرق التقليدية القديمة التي من ضمنها طريقة الإلقاء وطريقة القصص وطريقة المحاضرة وطريقة الوصف، كلها تجعل المعلم هو محور العملية التعليمية. هو الذي يرسل، هو الذي يستنتج، هو الذي يستنبط، هو الذي يفكر، إنما دور المعلم فيها استقبالا فقط، دور المستقبل، والمعلم دور المرسل. لكن ايه طريقة التدريس الناجحة؟ هي التي تجعل المحور هو المعلم، هو المتعلم، بحيث أن يكون المتعلم نشطا، بحيث أن يكون المتعلم يبذل جهدا أثناء عملية التعلم بأنه يفكر، وكما قلنا يستنتج، يقارن، يربط، يسأل، يتساءل، يبدي رأيه، يوافق، يخالف، يناقش، تتيح له عملية أنه يكون مشاركا. الدراسات العلمية أثبتت أن كثيرا من الطلاب لا يشارك في عملية التدريس، وأشارت الدراسات أن السبب ليس الطالب، وإنما السبب طريقة التدريس المستخدمة، أن طريقة التدريس لا تسمح للطالب بأن يناقش، لا تسمح للطالب بأن يدلي بدلوه، لا تسمح للطالب بأن يفكر، لا تسمح للطالب بأن يربط بالواقع، لا تسمح أن الطالب ينتج معرفة. ولذلك الاتجاهات الحديثة في التدريس تقول أن المتعلم هو الذي يربط، المعلم هو الذي يربط الطالب بواقعه ويتيح له فرصة إنتاج المعرفة. كيف إنتاج المعرفة؟ إنتاج المعرفة ممكن أن تعطيه قضية حينما تتحدث مثلا عن السحر مثلا، أو عن مثلا التمائم، عن الرقى، عن التمائم مثلا، أنك تتيح للمتعلم حينما تعطيه مفهوم الرقية أنه يقول لك مثلا أن هناك رأيت مرة شيئا يعلق، كميمة تعلق على تكون من السلك، تكون من البلاستيك، تكون من الخيوط، تكون من أي شيء من المعلقات. ولذلك أنت تعطيه المفهوم، أن مفهوم التميمة، ثم هو يربطها بالواقع، يقول قرأت، رأيت في حينا، في مدينتنا، سمعت. وبالتالي أنت تثق كمعلم أن المفهوم وصله، وصله مفهوم الرقى، وصله مفهوم الرقية، لأنه هو نفسه قال يا أستاذ هذه رقية، هل هذه تعد من الرقية؟ أنا رأيت الرقية، رأيت أناس يعملون الرقى، رأيت في التلفزيون، رأيت في الحي. هو هنا يكون المتعلم. أو تقول له ابحثوا في حيكم، ابحثوا في مدينتكم، ابحثوا في المواقع الإلكترونية، ابحثوا عن أنواع الرقى. أو ما نقول أنواع الرقى، نقول أمثلة للرقى. الرقى كمفهوم، لكن أنت تطبيقاتها أو أنواعها وأمثلتها كثيرة ولا تنتهي، ولكن الأهم هو أن يفهم المفهوم ثم هو يأتي بالأمثلة. الاعتماد على نشاطات المتعلمين. التعليم الآن، طريقة التدريس الناجحة هي التي تعتمد على نشاطات المتعلمين، يقوم يكون ناشطا فيها، بأنه يوزع الطلاب إلى على مجموعات مثلا، يتشارك طالبين، طالب وطالب، يتشارك طالبان في إنتاج أو في حل مسألة رياضية، أو مثلا فرض بالفرائض، تعطيهم مثلا مسائل في الفرائض، توزع عليهم مسائل في الفرائض، كل مجموعة أو كل اثنين أو كل ثلاثة يبحثون هذه القضية، سواء يبحثون أمامكم أو يبحثون المكتبة أو يسألون عنها. تلائم من المعايير ملائمة الوقت المخصص، كم الوقت الذي، كم وقت الحصة، كم هذا الدرس يحتاج، حصتين أو 3 ساعة، ساعتين أو 3، هل هذا من المعايير أنها تناسب لي؟ ربما أن بعض الطرق لا تتناسب مع الوقت المحدد لي، وربما لا تتناسب أيضا مع عدد الطلاب، ربما طلابي 40 30، والطريقة أساسا هي غير مناسبة لعدد يزيد عن 20، لذلك لن ممكن أن أخذها. كذلك ملائمة للصف الدراسي. هناك مثلا من طرق التدريس لعب الأدوار. قد تكون لعب الأدوار تنفع للأطفال الصغار للشباب، ولكنها لا تنفع للكبار. طريقة الإلقاء وطريقة المحاضرة وطريقة المناقشة ربما أنها تناسب الكبار ولكنها لا تناسب الصغار. أيضا الطريقة لابد أن تكون خالية من المخالفات الشرعية، لا يكون فيها ما يخل في الأمور الشرعية، أن أيضا تسهم هذه الطريقة في تحقيق أهداف الدرس. قد تكون كما ذكرنا أهداف الدرس عملية أدائية تطبيقية، يكون الدرس تطبيقيا ولا يكون نظريا، أو غالب الدرس تطبيقيا. ولذلك ربما أن هذه الطريقة لا تتناسب. فلنضرب مثالا، لو ما كان حديثي مثلا، كان درسي مثلا عن التيمم، فلا يمكن أن التيمم أن يطرح بطريقة إلقائية فقط عن طريق الرموز وعن طريق الكلمات، لا يمكن، إنما يكون طريق عن طريق التطبيق الفعلي ووضع النموذج. يأتي المعلم برمل ثم يطبق التيمم أمام طلابه، ثم يطلب من الطلاب أن يطبقوا. كل هذه تجعل المعلم يختار الطريقة الناجحة، كل هذه المعايير تجعل المتعلم يختار الطريقة الناجحة. ولذلك نجمل بهذا بأن الطريقة لا تختار عشوائيا، إنما تختار وفق أسس وضوابط ومعايير تحدثنا عنها. ونكمل حديثنا في الحلقة الرابعة إن شاء الله. أشكركم لإنصاتكم، أشكر إنصاتكم، وأشكر تجاوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.